الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الناظم عليه رحمة الله: وفي الحدود الأشهر المقدم وما صريحا أو أعم يعلم وما يوافق لنقل مطلقا والحد سائر الرسوم سبقا وقد خالت مرجحات فاعتبر واعلم بأن كلها لا ينحصر قطب رحاها قوة المظنة فهي لدى تعارض مئنة. هذه الأبيات ختم بها الناظم هذا الباب، باب التراجيح. تذكروا أن الترجيح فرع التعارض، حيث لا دليل على النسخ ولا أمكن الجمع، فها هنا يأتي الترجيح. والترجيح إما داخل المنقولات من التصديقات كما يسميها المناطق، داخل المنقولات من التصديقات، وهي القضايا الخبرية. وقد تقدم أن الترجيح فيها إما أن يكون باعتبار الراوي أو المروي أو المدلول، فهذا هو الترجيح داخل المنقولات. أما الترجيح في المعقولات، كان أحد الإخوان نبهني من الحصة المقبلة إن شاء الله، قال لي كاين مسمى عليه، يمكن نديروا لها، يمكن نديروا له طاولة ويتم منه التسجيل حتى لا يحصل يعني قلق بسبب الاتصالات التي تأتي في الأجهزة هذه. جزاه الله خيرا اللي نبهنا لهذه المسألة. قلت: وقد تقدم أن الترجيح في المنقولات إما أن يكون باعتبار الراوي أو المروي أو المدلول، فهذا هو الترجيح داخل المنقولات. أما الترجيح في المعقولات فإما أن يكون بين الأقيسة، وقد تقدم الكلام على الترجيح بين الأقيسة وانتهينا منه، وإما يعني الترجيح في المعقولات إما أن يكون في الحدود، وهذا أوان الكلام عليها. ولذلك قال: وفي الحدود الأشهر المقدمة، يعني الترجيح بين الحدود. والمراد بالحدود ماذا؟ التعاريف، تعاريف، لأن الحد معناه، الحد هو أن يعرف الشيء بحيث يكون له حدا فيمنع دخول غيره فيه وخروج ما هو منه عنه. حد، قال الصلاة تعرفها كذا وكذا، ما يدخلش معها الزكاة، ما يدخلش معها مثلا سجود التلاوة، ما يدخلش معها كذا، فهمت كيف؟ فالتعريف الحد، لأنه يحد الشيء، يجعل له حدودا بحيث لا يدخل غيره فيه ولا يخرج ما هو منه عنه، هذا هو الحد. وش الحد يعني الله؟ إذن هذا هو في الكلام هنا على ماذا؟ الترجيح بين الحدود. الحدود أو التعاريف تصورات، لأن التعاريف تنصب على ماذا؟ تنصب على معرفة المفردات. ما هو الحج؟ لأن تلقوا قال الحج في اللغة القصد، وفي الشرع كذا. ما هي الزكاة؟ الزكاة في اللغة كذا، وفي الشرع كذا، مش كهذا؟ الصوم ما هو؟ هذا التعاريف. في الحدود والتعاريف أو الرسوم كما يسمونها أيضا، هذه مهمتها معرفة المفردات، لهذا تسمى تصورات عند المناطق. فهذه الحدود والتعاريف إذا جاءتنا أيضا يدخلها الترجيح، مثلا كتعريف الحج والصلاة والزكاة والبيع والشركة والمضاربة والنكاح والجهاد والصوم والطلاق وغيرها، وتعريف الأحكام الشرعية، تعريف الواجب. وش له الواجب؟ ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ربما واحد يجيب تعريف واحد آخر، فيقال ما يثاب على فعله امتثالا مثلا، والله فهذا في الحرام، الحرام ما يثاب على تركه امتثالا، فهذا خير من من يقول مثلا إذا جاءك تعريف كما هاك، هذا يكون أوضح، ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله، هذا يكون أوضح مثلا من ما لو قال أحد مثلا ما يعاقب على تركه ويثاب، ما يعاقب على تركه الحرام يعني، ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله، إذا قيل هذا هذا خير ممن لو لم يذكر كلمة امتثالا، لأن الشخص قد يترك الحرام لأن قالوا له الطب خلاص راك وصلت بغيت تموت، القرجومة نتاعك انتكلت بالدخان، والله ضغط الدم ارتفع لك، والله الكوليسترول فيك بزاف، هذا يعني كما يقول لك ذاك اللي قال هذا حدي عليك عمري خلاص ما بقى لهش، هذا ما تركه لها، واضح؟ إذن التعاريف تتفاوت، التعاريف نفسها تتفاوت، إذن هذه التعاريف أيضا يقع بينها الترجيح. فالأصولي من رأى مثلا، إذا رأى الأصولي تعريفين للحكم الشرعي أو متعلقه، إما للحكم الشرعي أو متعلقه، متعلقه يعني كالصلاة والزكاة، لأن الحكم الشرعي هو متعلق، الصلاة واجبة أو النكاح مباح أو الزنا محرم، متعلقاتها يعني، الحكم الشرعي ذاته من إيجاب وتحريم وكراهة وندب صحة وفساد ورخصة وعزيمة، هذه أحكام شرعية وداخل تحتها الأحكام الوضعية، إما التكليفية وإما الوضعية، وكذلك متعلقاتها كذا، إذا جاء التعريف في هذه الأمور، حنتكلم عن التعريف المتعلقة بهذه الأمور. فإذا رأى الأصولي تعريفين للحكم الشرعي أو متعلقه وكان كل منهما صالحا، بشرط أن يكون كل منهما صالحا لأن يعرف به، إلا أن أحدهما اقترن بأمارة تقوي أنه هو الحد، ففي هذه الحالة يرجحه على غيره ويؤثره على غيره في الاعتبار. وقد ذكر المؤلف هنا خمسة أمور يقع الترجيح بها بين الحدود، وهي هذه باختصار. فقال مثلا في الأول: وفي الحدود الأشهر المقدم، يعني أنه يقدم الحد، فمن الحد شنو؟ الحد تعريف، يقدم الحد الأشهر، وليس المراد بالأشهر مجرد الشهرة، لأن الشيء قد يكون مشتهرا ومع ذلك لا يكون راجحا، ولهذا هو يريد الحد الأوضح على الواضح، يقدم الحد الأوضح الأكثر وضوحا على الواضح. ليه؟ لأن الحد لو كان نقول هذا ما هو ليس واضحا، الحدود وضعت للتعريف، وكيف يكون التعريف خفيا؟ ينبغي أن يكون واضحا، غير أن الآخر ما له أوضح منه، فيقدم الأوضح على الواضح، هذا مراده بالأشهر كما قلنا. وإنما قال الأوضح ولم يقول الواضح مثلا، هذا الذي ذكر هذا المعنى، لأن الوضوح لا بد منه في الحدود، إذ لا يقبل الخفاء فيها، لأنه مناقض للمراد منها، وإذا كان غير مقبول فلا حاجة إلى الترجيح، نقول بأن الترجيح إنما يقع بين مثلا الحديث الصحيح والحسن، ما يقع بين الحديث الضعيف والصحيح، لا خلاص هذا مردود بنفسه. كذلك في الحدود إذا كان الحد خفيا فلا حاجة إلى الترجيح، بل نأخذ بهذا الذي الواضح ونترك الخفي. مثلا ما المراد بصحة العبادة؟ إذا قلنا بأن العبادة صحيحة ما المراد بها؟ عبادة صحيحة ما المراد بها؟ بعضهم قال بأن العبادة الصحيحة هي أن توافق الشرع، أنت يلق لك تروح تعرف هي موافقة الشرع، أن توافق الشرع، الشرع قال لك يلق العبادة بتكون صحيحة شكلها صحيح فيها النية، توافق الشرع شكلها والنية إن كانت شرطا فيها، فبعضهم قال بأن العبادة الصحيحة ما هي؟ هي أن توافق أن توافق العبادة الشرع. هذا تعريف. ومنهم من قال هي أن يسقط معها القضاء، معنى تصبح غير مطالب بأن تقضي. طيب أنا أقول لك، لو كنت تصلي أنت صلاة تظن أنك متطهر، فلما سلمت اكتشفت أنك غير متطهر، هذه الصلاة اللي صليتها موافقة الشرع من حيث هي بقطع النظر عن تذكرك، موافقة ولا لا؟ موافقة. لهذا بعض أهل العلم مثلا في هذا المثال قال نؤثر الحد الذي هو كون صحة العبادة هي ما وافق الشرع على التعريف الآخر الذي هو ما أسقط القضاء، لأن تلك العبادة موافقة للشرع بقطع النظر عما جاء بعدها، لأن الأول أوضح من الثاني، مع أن الثاني ثاني صالح، مع أن الثاني كذلك صالح، إلى أن الأول أوضح منه فقدموا الأول لأنه أوضح، لأن الصحة لا يفهم، لا يتصور معه يعني معه، أو لا يتصور معناها إلا بعد معرفة ما وافق الشرع. هذا الترجيح أو وجه الترجيح الأول، وهو تقديم الحد الأوضح على الواضح. ثم قال وما صريحا، أي يقدم التعريف الصريح على غير الصريح. ماذا يريد بالصريح؟ إذا كان في أحد التعريفين مجاز والآخر لا مجاز فيه، يقدم الذي لا مجاز فيه. وإذا كان في أحد التعريفين لفظ مشترك والتعريف الآخر لا اشتراك فيه، يقدم الذي لا اشتراك فيه، لكن بشرط أن يكون التعريف الذي فيه مجاز أو اشتراك فيه قرينة تدل على المراد، لأنه إذا كان مشترك ولا قرينة هذا ما وحد. لهذا قال وما صريحا أو أعم يعلم، وكذلك ما كان أعم، التعريف الأعم يقدم على التعريف الأخص. قيل يقدم التعريف الأعم على الأخص وقيل العكس. الذين قالوا يقدم التعريف الأعم على الأخص قالوا لأنه أكثر فائدة، والذين قالوا يقدم التعريف الأخص على الأعم قالوا لأن الأخص كأننا جازمون بدخول تلك الأفراد في التعريف، بخلاف الأعم فإنه قد تستبعد منه بعض الأفراد. يمكن المثال السابق نذكره هنا، يا مثلا العبادة صحة العبادة هي ما أسقط القضاء، صحة العبادة هي ما وافق الشرع، ما وافق الشرع تدخل في هذه الصورة نتاع الإنسان الذي صلى ظانا الطهارة، فهو أعم من الآخر. وما صريحا أو أعم يعلم. الترجيح الموالي يقدم الحد الموافق للمعنى الشرعي على غير الموافق له من اللغوي والعرفي، والموافق للمعنى اللغوي على الموافق للمعنى العرفي. هذا اللي أراد به، وما اللي أراد بقوله وما يوافق لنقل مطلقة، وما يوافق لنقل مطلقة، المراد بالنقل معناه ما كان شرعيا أو لغويا، لأن سبيل اللغة النقل وسبيل الشرع النقل. وما يوافق لنقل مطلقا. الأمر الآخر الذي ذكره والحد سائر الرسوم سبقا. كذلك إذا جاءك حدان، الحدان أولا كاين عند العلماء يسمي هذا حد وهذا رسم. ماذا يريدون بالحد؟ الحد هو ما كان التعريف فيه بالذاتيات، ما معنى الذاتيات؟ انت بغي تعرف الانسان مثلا، باش تعرفه يقول عنده لحيه، عنده جلابه، واش باش تعرف الانسان؟ اذا قلت شخص ذو شاشيه والله ذو عمامه، هذه عرضيات، يمكن عنده شاشيه نهار وعنده عمامه نهار وراسه عريان نهار، فهمت كيف؟ اذا قلت للانسان الانسان ذو بشره زعراء، هذه عرضيات، قد يكون اصفر، قد يكون سود، قد يكون احمر، هذه امور عرضيه تعرض له وتذهب. وكاين ذاتيات، فهمت كيف؟ فالتعريف اذا كان بالذاتيات فهو حد، واذا كان بالعرضيات او فيه العرضيات وفيه الذاتيات فهو رسم. فاذا جاءك تعريفان احدهما بالذاتيات والاخر بالعرضيات او بالعرضيات والذاتيات، وين هو اللي تقدمه؟ يعني شنو هو لنا مثلا؟ ان كان احنا رانا نتكلموا على التعاريف الشرعيه، ماناش نتكلموا على التعاريف هذه. الماء وشنو؟ ها؟ سائل زين شفاف لا لون له ولا طعم. طيب وكان يجيك هذا الكيماوي يقول لك سائل يتركب من الاكسجين والهيدروجين، ثم هو يولي التعريف انت هو اكثر منك ولا لا؟ لانه عرفه بالذاتيات خلاص، ما كانش حاجه واحده اخرى اللي مالفه من هذه بنسبه معينه الا. فنقول هذا التعريف تعريف ما له بالذاتي، والتعريف الاخر كونه سائل هذا يشترك معه جميع السوائل، لكن كونه مثلا لا طعم له ولا لون ولا رائحة ما له يخرج غيره. على كل حال المهم أنه إذا جاءنا حدان أحدهما يعني اعتمد فيه على، إذا جاءنا تعريف هو حد وهو معتمد فيه على الذاتيات، يقدم على التعريف الذي فيه يكون بالعرضيات أو يكون مزاوجا بين الذاتيات والعرضيات. ولذلك قال والحد سائر الرسوم سبق، كل من الحد ومن الرسم هو تعريف، ولكن هذا بالذاتيات وهذا بالعرضيات. والحد سائر الرسوم سبق. ثم بين رحمه الله أن هذا الباب الذي عقده للتراجيح لم يذكر فيه كل التراجيح، بل سبق أن ذكر تراجيح كثيرة في طوايا الكتب المتقدمة من نظمه. فهمت كيف؟ ذكر تراجيح كثيرة في الكتب المتقدمة من نظمه، فلم يرغب في العودة إلى ذكرها تجنبا للتكرار. ولذلك قال وقد خالت مرجحات فاعتبر، يعني سبق لي أن ذكرت مرجحات كثيرة في طوايا نظمي هذا، فاعتبر بها وارجع إليها إن شئت وضمها إلى هذا الذي ذكرته لك. وقد خالت مرجحات فاعتبر واعلم بأن كلها لا ينحصر، يعني واعلم بأن التراجيح لا يمكن حصرها. حتى قال بعض أهل العلم من رام الإحاطة بها رام شطط، مرجحات لا تنحصر. مثلا يعني أذكر لكم شيئا من هذه التراجيح الكثيرة التي تتبعها بعض العلماء. الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ذكر 50 وجها من المرجح. الزين العراقي ذكر 150. الآمدي ذكر 118 صورة من صور الترجيح. تلقى أهل الآثر أهل الحديث يهتمون في ذكر التراجيح المتعلقة بالسند وبصورة الكلام، وتلقى الأصوليين يهتموا بالجانب اللي يهمهم وشنو؟ الدلالة. فأنتم ترون بأن بعضهم وصلها إلى 150، ولذلك فلا يعني يتيسر الإحاطة بها. ولذلك قال وقد خالت مرجحات فاعتبر واعلم بأن كلها لا ينحصر. على ما تدور هذه المرجحات كلها؟ قطب رحاها قوة المظنة، الأمر الذي تدور عليه ماذا؟ قوة الظن. فمتى قوي الظن في مرجح من في جانب من جوا من جانبي التعارض، دليل من أدلة التعارض، متى قوي الظن فيه بحسب ما تقدم من كونه عقليا أو نقليا، فمتى قوي الظن فيه، ولكن الظن بالاعتماد على شيء تذكره، أما غير ظن هكذا يعني ظنك فقط من غير دليل، لا. إذن لهذا قال قطب رحاها قوة المظنة بكسر الظاء، مظنة حقيقة أصلها موضيع الظن، لكن المراد بها الظن، قوة المظنة. قطب رحاها قوة المظنة فهي لدى تعارض مئنة. فقوة الظن إذا حصل تعارض، قوة الظن تلك تعتبر مئنة، أي علامة على الترجيح، علامة على الترجمة إن. هذا الذي يعني ذكر في ختام هذا الباب باختصار. وفي الحدود الأشهر المقدم، وما صريحا أو أعم يعلم، وما يوافق لنقل مطلقا، والحد سائر الرسوم سبقا، وقد خالت مرجحات فاعتبر واعلم بأن كلها لا ينحصر، قطب رحاها قوة المظنة فهي لدى تعارض مئنة. ولنسرد هذا الذي ذكر وختم به المؤلف الباب. أضلو أرفع صوتك. هذا شهو وقد ذكر في البيت ثلاثة من هذه النقطتين نحاوها من مرجحات الحد، وهنا فاصلة، أكشفت كيف فاصلة كما كان يقول يعني مولود قاسم الله يرحمه، قد توقع حربا من مرجحات الحد، أكشفت هذه النقطتين. نعم. الثاني صراحة، فإن الحد الصريح يقدم على غير الصريح، الحد الذي فيه تجوز أو اشتراك. تجوز يعني مجاز أو اشتراك، لفظة تصلح لأكثر من معنى مع وجود القرينة الدالة على المراد، وإلا فلا تعارض. نعم. الحد الذي فيه تجوز أو اشتراك عند وجود القرينة المعينة المقصود. نعم. قد علمتم بأن هناك خلاف في تقديم الأعم على الأخص والأخص على الأعم، وكل من القائل وكل طرف بين وجهة نظره، فقال الأعم أكثر نفعا، والذين قالوا يقدم الأخص قالوا الأخص أقل تعرضا مثلا للنقض ولإزالة بعض الأفراد وإسقاطها من أن يشملها الحد. تفضل. غيره هذا في تعريف واحد، معنى هذا الصورة أنت تقديم الحد الموافق للمعنى الشرعي على غيره واللغوي على العرفي، هذا يمكن يكون في تعريف واحد، بحيث يأتينا لفظ في تعريف واحد يحتمل نتردد فيه بين معنيين، معنى شرعي ومعنى لغوي. فنؤثر المعنى الشرعي على المعنى اللغوي. واضح كيف؟ تفضل. هذا في القياس، في العلة، في القياس قدموا الوصف الحقيقي والعرفي، قدموا الوصف الحقيقي والعرفي. هناك عند الجزم بالمراد، وهذا عند التردد. احنا هنا رانا في التعارض، وكاين تردد، كاين اشتباه، وهنالك عند الجزم. عند الجزم هذا شيء، وعند التردد والتعارض، لأن التعارض فيه تردد، إذن فلا انتقاض لما سبق في القياس بهذا الذي يظهر أنه مخالف له. نعم. فإن قيل يا غير والحد سائر الرسوم سابقا، يعني ان الحد مقدم على الرسم، لان التعريف بالحد بالذات ياتي في الرسم بالعربيات، والتعريف بالذات اقوى من التعريف العربي، وسواء كان الحد تاما او ناقصا فيقدم على الرسم تاما او ناقصا. تفضل. وقد خالف مرجحات كعتبات، يعني انه تقدم ذكر مرجحات كثيره متفرقه في هذا النظم فاعتبرها. فقد تركنا المؤلف هنا حذرا من التكرار والتكرير، مثال ما تقدم من ترجيح بعض مفاهيم المخالف على بعض قوله اقواها لا يفسد الا العلماء. الحصر يعني، هذا تقدم في المفاهيم. نعم. وتقديم الشرعي على العرفي الى اخره في قوله والنص محمود على الشرعي البيت، وتقديم المجاز على الاشتراك في قوله وبعد تخصيص المجاز الى اخره ونحو ذلك. غيره. لدى تعارض. نعم. يعني ان المرجحات لا تحصل في ذكر ما بما ذكر في هذا الباب، ولا فيما ذكر في غيره من ابواب هذا النظم. وقد مرح مرجحات الذي تدور عليه غالبا وقوة المظنة بكسر الضاد، فما كان الظن اقوى فيه فهو رجح، وقوله مئنة العلامة على الترجيح، ونظيره قول ابن مسعود رضي الله عنه تفسير الخطبة وتطويل الصلاة مئنة يا رجل. الحمد لله، وفق الله لإتمام الكتاب الأخير، والسلام عليكم ورحمة الله.